يحتاج إلى كتاب. وقد كان أبو أحمد الحاكم يعيب من صنف فيه ما بعده، ويزعم أنهم إنما أخذوا كتابي البخاري ولا ريب أنهم استعانوا بهما وزادوا عليهما، وعبد الله يغفر لنا ولهم أجمعين. ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين: ومتى مسح ثم انقضت المدة بطلت طهارته، أي أنه إذا مسح على الخف ونحوه ثم جاء على الخف، عفى الله عنك، أي أنه إذا مسح على الخف ونحوه ثم جاء وقت نهاية مدة المسح فإن طهارته تبطل مباشرة بمجرد مجيء هذا الوقت. قال: أو خلع قبلها بطلت طهارته، أي إذا هذا قول. قول الثاني أنه إذا مسح فإنه من ألغى في مثل وقت مسحه لا يمسح، ولكن لو بقي على طهارته إلى الطهارة لا تنتقل. الممنوع هو المسح، وتمام المدة ليس ناقضا للوضوء، إنما هو مبطل للمسح. فرق بين الصورتين. نعم. عفى الله عنك. أو خلع قبلها بطلت طهارته، وإذا خلع ما يمسح عليه من خف ونحوه بعد مسحه عليه وقبل نهاية مدة المسح فإن طهارته تبطل مباشرة. ودليل من قال ببطلان الطهارة في هاتين المسألتين أن المسح أقيم مقام الغسل في القدمين، فإذا انقضت المدة أو زال ما مسح عليه بطلت الطهارة في القدمين، فتبطل الطهارة كلها لأنها لا تتجزأ. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه باق على طهارته في هاتين الحالتين، واستدلوا بأن من تطهر ومسعى على خفيه قد توضأ وضوءا شرعيا وارتفع حدثه، وخلع الخف وانتهاء المدة ليس من نواقض الوضوء، فهو باق على طهارته كما لو حلق شعر رأسه الذي مسح عليه. وهذا هو الأقرب في هاتين المسألتين. أفرن قال: ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، فإذا لبس الخف. لكن لو قد تمت مسح مسافر ثم أقام وقد مضى يوم وليلة، تقول انتهى وقت المسح مباشرة. وإذا كان زاد عليه يوم وليلة خلاص يجب على خلعهما ولا يحل له المسح. وكذلك لو مسح مقيم ثم سافر يكمل المدة. إذا كان مسح يوم وليلة مقيمة ثم سافر يكمل يوما وليلة ليأكل مجموعة 3 أيام. عفى الله عنك. ومن مسح مسافرا ثم أقام تم مسح مقيم، فإذا لبس الخف أو الجورب وهو مسافر ثم مسح عليه لصلاة الظهر ثم قدم بلده قبل العصر مثلا، فله المسح إلى غد قبل الظهر. والدليل على ذلك أنه لما انتهى سفره وأصبح مقيما فإنه يأخذ أحكام المقيم، وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم. قال: أو مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم، فيمسح يوما وليلة فقط من بداية المدة. واستدل من قال بهذا القول بأن هذه العبادة قد وجد أحد طرفيها في الحضر فيغلب حكمه قياسا على الصلاة، فإنه إذا دخل وقتها وهو في الحضر ثم سافر لم يجز له القصر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمسح مسح مسافر فيمسح 3 أيام تبدأ من مسحه عليها أول مرة في الحضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن. وهذا مسافر فيأخذ حكمه، وهذا هو الأقرب. أفلن قال: ويجوز المسح على العمامة، لما روى البخاري عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. قال: ولا يجوز المسح على العمامة إلا إذا كانت ذات ذؤابة. مسح العمامة هو مذهب أهل الحديث، وهو قول إسحاق وأحمد بن حنبل. وأما بقية المذاهب الأخرى فكثير منهم لا يرى مسح على العمامة، يستدلون بحديث المغيرة بن شعبة مسح على ناصيته وعلى العمامة، ويرون أن المسح كان على الناصية لا على العمامة، على معنى أنهم يرون جواز الاقتصار في المسح على بعض الرأس، لم يستدلوا بهذا الحديث على المسح على العمامة. والصواب جواز المسح على العمامة، كما أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، لكن في المسح على العمامة مسائل اللي مذكرها المؤلف ذكرناها، يشترط الطهارة ونحو ذلك. عفو الله عنك. قال: ولا يجوز المسح على العمامة إلا إذا كانت ذات ذؤابة، بأن يكون لها طرف متدل من الخلف ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه. الفقهاء يشترطون في العمامة أن تكون محنكة أو تكون ذات ذؤابة. يقولون هذه العمامة تسمى عمامة، والحديث حين ورد في العمامة تشير إلى هذا، لأن العمامة الصماء هي كانت من عمائم أهل الكتاب. وبعض العلماء يقول يمسح على كل عمامة، ألم تسمى عمامة يمسح عليها. عفى الله عنك. عفى الله عنك. على هذا القول الذي ذكره المؤلف فإنه يشترط في العمامة شرطان: الأول أن يكون لها ذؤابة، الثاني أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس إلا ما يكشف عادة كمقدمة الرأس والأذنين ونحوهما من جوانب الرأس. واستدل أصحاب هذا القول على اشتراط الذؤابة بأن ذات الذؤابة هي التي يجوز لبسها، أما ما لا ذؤابة لها فلا يجوز لبسها لأنها من لباس الكفار فلا يجوز المسح عليها. ودليل الشراط أن تكون العمامة شاملة للرأس إلا ما اعتيد كشفه، أن هذه هي العمائم المعهودة التي يلبسها المسلمون والتي جاءت الرخصة بالمسح عليها. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط هذين الشرطين لأن غير ذات الذؤابة ليست لباسا خاصا بالكفار فيجوز لبسها، ولأنه ليس هناك دليل قوي لاشتراط ستر أكثر الرأس، وهذا هو الأقرب. أما ما يلبس الآن فوق الرأس مما يسمى بالشماغ أو الغترة ومثلها الطاقية والطربوش فلا يشرع المسح عليها لأنها لا تشبه العمامة ولأنه لا يشق نزعها. أما ما يسمى القبع هو الذي يغطي الرأس والأذنين والرقبة فإنه يجوز المسح عليه إذا كان يشق نزعه. ومن اشترط المسح على جميع ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، أي ومن شرط المسح على الخفين والجوارب والجراميق والعمامة أن يلبسها وهو متطهر من الحدثين. أما بالنسبة للخفين فهذا مجمع عليه فلا يمسح عليهما إلا إذا ادخلهما على طهارة، لحديث المغيرة في الصحيحين: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وما بالنسبة للعمامة فلم يرد في شأنها شيء، ولكن ذهب جمهور من يقول بالمسح على العمامة إلى أنه لا يصح المسح عليها حتى يدخلها على الطهارة. وذهب أهل الظاهر وابن حزم إلى أن هذا لا يجب لأنه لا دليل عليه، وأبطل القياس في هذا، قال القياس لا يصح ولا يصح قياس العمامة على مسح الخفين. وهذا قول قوي، قول الجمهور أحوط. عفى الله عنك. عفى الله عنك. أي ومن شرط المسح على الخفين والجوارب والجراميق والعمامة أن يلبسها وهو متطهر من الحدثين الأصغر والأكبر طهارة كاملة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. قال: ويجوز المسح على الجبيرة وهي ما يوضع على الكسر من أعواد ونحوها ليتماسك العظم ويلتئم، ومثلها ما جد في هذا العصر مما يسمى الجبس،

الأمر الأول أنه لا توقيت في المسح على العمامة والخمار، ومن هذه الناحية يشبهان الجبيرة. الأمر الثاني أنه لم يثبت فيهما دليل على وجوب إدخالهما على الطهارة، وإنما الذين يقولون بهذا وهم الجمهور يقيسونه على الخفين. الأمر الثالث أن العمامة والخمار يمسح عليه ظاهرهما، أي على محل الفرض الذي يتعين مسحه، بخلاف الخفين فإنه لا يمسح على ما يتعين غسله، إنما يمسح على الظاهر الخفين فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج في مقدمة صحيحه، وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإصراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. هذه مقدمة التي مسلم يرد فيها على بعض أهل العلم. حقيقة لم يتبين من هو هذا العالم، ولكن طبقة من العلماء يستشعرون أن المقصود هو البخاري، وآخرون ينفون ذلك لأن مسلما وصفه بالجهل، والبخاري من أعلى من مسلم، ولأن مسلما نفى يكون في مخالف، فلو كان يعني البخاري لكان خلاف البخاري يعد خلافا. ولكن يشكل على هذا أن مسلما قال في نفس الكلام: لولا خوف يغتر به، كلام العامة ما يغتر به، هذه مسائل حديثية، والعادة مسائل حديثية لا يدرسها ويقرأها إلا من له تخصص وعناية بهذه الجوانب. وعلى كل ما يضر من هو المقصود، يقدم أن نناقش الإمام مسلم رحمه الله تعالى في دعواه الإجماع في هذه المسألة، نبين مسلم ادعى أكثر من إجماع في هذا الكتاب، والخلاف مشهور، فهو في هذا الكتاب ادعى الإجماع في المقدمة أن المرسل في قوله وقول العلماء كافة أنه مردود، وهذا في نظر. فالإمام الترمذي رحمه الله في كتاب العلل حكى في المرسل قولين، هذا ليس فيه إجماع، ومسلم حكى الإجماع على أن الراوي إذا عاصر راويا لا يشترط فيه أن يكون قد سمع منه، فيقبل حديثه ولو يعلم منه سمع. حكى الإجماع على هذا، وهذا في نظر. والدليل على ذلك الأمثلة التي بالألاف، الأوائل ضعيفون يقول لم يسمع منه وقد عاصره، فعلى أي أساس هؤلاء الأئمة ضعفوا لو كانوا يعدون المعاصرة سماعا؟ هذا في الصحيح الإمام مسلم حديث الصيام يوم الاثنين من طريق عبد الله بن معبد الزماني على أبي قتادة. البخاري يقول في التاريخ الكبير: لا أعلم لعبد الله سماعا من أبي قتادة، فعلى أساس البخاري يعل هذا السماع وقد عاصره؟ لو كان البخاري يكتفي بمطلق المعاصرة ومن هذا سماع عبد الله بن بريدة عن قتادة وقد عاصره البخاري يعله بالانقطاع، ومن ذاك تكلم البخاري في مرويات سليمان بن بريدة عن أبيه وقد عاصر بأكثر من 40 عاما. البخاري يتكلم أيضا في السماع. نعم. سؤالي قال رحمه الله نعم مسلم ما يشترط أنه ما ينفى سماع. نعم إلا يشترط ما ينفى، لكن نحن نقول نرد عليه على أساس نفى سماعهم، على أساس نفى السماع. مسلم يشترط أنه ما ينفى السماع، لكن نحن نقول على أساس نفى السماع. لو كانت تكتفون بالمعاصرة ما نفوا السماع. المسلم لا يشترط أيضا وجود القرينة، ليس فقط النفي إنما القرينة. طيب مسلم عنده قرينة، عبد الله مع بن الزماني عن بقت هذا خرجت صحيحة، إذا ما عنده قرينة كذا بجانب قبله. البخاري يعلّ بالانقطاع، ونماذج كثيرة سنناقش مسلم عنها علّ غيره عليه سألوها فدل ذلك أن عنده في انقطاع، ما في سماع هذا من هذا. ليس البخاري من حديث يقول هنا ثبت لنا سماع فلان من فلان بالتصريح بالتحديد، يعني ما دل على اعتبار القرائن وإننا لا بد أن نصرح. نعم البخاري بالنسبة للبخاري هذا واضح من منهجه أنه لا بد من أن يكون في رواية أنه قد صرح بالسماع ولا يقبل ذلك، ودل على ذلك لما في صحيحه ذكر رواية الحسن عن معقل بن يسار ذكر في كتاب النكاح أنه لما زوج أخته أورد رواية أنه صرح بالسماع ليبين أنه سمع منه وأنه لا يقبل مجرد معاصرة. ولو كان يكتفى بالمعاصرة طيب على أساس نعل الحسن عن أبي هريرة؟ الحسن ولد سنة 21 وأبو هريرة توفي سنة 68، على أساس نعل الحسن عن ابن عباس وقد توفي نعل سنة 68؟ فعلى أساس نعل الحسن عن عمران بن حصين وهو من بلد واحد في العراق لأنه ما سمع منه؟ ما قال رحمه الله: زعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه علم ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد. باب صحة الاحتجاج بحديث المعنى. قال: وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع. في بقية حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما رأى. هذا ساقط. هذا زائد. قال رحمه الله: وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة. وهذا في نظر، لأن علي المديني رحمه الله لما تكلم على حديث من فطر صائما فله مثل أجره، وهو مروي من رواية عطاء عن زيد بن خالد الجهني، قال عطاء عن زيد بن خالد مرسل، مع أن عطاء أدرك من حياة زيد بن خالد الجهني عدة عقود، وقد عاصره وأمكن لقيه له، فعلى أساس علم دين إذا نعلى بالانقطاع؟ ما عندنا شيء هنا نستطيع أن نقول إلا أنه لم يعلم أنه قد صرح بالسماع منه. ومن ذلك يحيى بن جابر في رواية عن المقدام بن معدي كرب، قال أبو حاتم في المراسيل مرسل، مع أنه قد عاصره. نعم. صحيح. قال إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينها. فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعده، فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهل أم دليل على ما زعم؟ بدل الأمثل الكثير عن السلف بالألف على أساس يعلون وقد عاصره، وعن علي المدينة يعل حديث عطاء عن زيد بن خالد وقد عاصر أكثر من 3 عقود، السلف يعلون حديث الحسن عن ابن عباس وقد عاصر أكثر من 4 عقود، يعلون حديث الحسن البصري عن عمران وقد عاصر أكثر من 4 عقود، يعلون حديث الحسن عن عائشة والحسن عن أبي هريرة وقد عاصرهما أكثر من 3 عقود، يعلون حديث عبد الله بن بريدة قتادة عن عبد الله بن بريدة وهو عاصره، ويعلون حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري كحديث من لعب بالنردة، وسعيد قد عاصر أبا موسى فترة طويلة والإمكان موجود للسماع، ومع ذلك يعلون بالانقطاع، والأمثلة على هذا كثيرة. وأما الإمكانية فيلزم من هذا قبول حديث مخضر أمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمكانية موجودة. نعم. عفو عنك. قال رحمه الله: فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به، ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به، قيل له: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيت مستجاز رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة للبحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. هذا غير لازم لما ذكرته أنا قبل قليل، لأن مسلم ما أشار لهذا، لكن لازم لما ذكره هنا. أما اشترط السماع في كل حديث ما يلزم، يعني إذا ثبت عندنا السمع حديثا ما يتطرق عليه نفي السماع إلا في حال تدليسه إذا كان مدلسا، أما إذا لم يكن مدلسا فالأصل فيه أن ما لم يسمع ملحق بما سمع. ودل على هذا قبول العلماء لمرويات سعيد بن مسيب عن عمر، مع أننا نقطع أن سعيد لم يسمع كل شيء من عمر وإنما سمع بعضا من ذلك، فألحق ما لم يسمع بما سمعه، وهذا معنى قول العلماء مراسيل سعيد عن عمر مقبولة. نعم. صحيح. قال: وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فبيقين نعلم أن هشام قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نعلم من أين أتنا اليقين؟ نعلم أن هشام يقول حدثني أبي، وعروة يقول حدثتني وأخبرتني عائشة، قالت لي أم المؤمنين، وهكذا. فهمنا أنه سمع، لو لم يرد شيء من ذاك ما أثبتنا السماع، علمنا بالانقطاع. لكن جاءنا من طرق متعددة، أن هذا يقول حدثني أبي، وهذا يقول سمعت أم المؤمنين، هذا بها الطريقة أثبتنا السماع. قال رحمه الله: وقد يجوز. وعلى هذا يلزم مسلم أيضا إلزامات كثيرة ما ذكره هو. طيب كيف نثبت الصحبة؟ رجل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال النبي، هل نثبت له صحبة؟ يلزم على مذهب مسلم أن نقول بأنه صحابي، وهذا يخالف جماعات العلماء أن الصحبة ما تثبت إلا برؤية أو بتصريح الراوي بأنه لقي أو سمع أو شاهد أو غير ذلك. فعلى هذا كل واحد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه صاحبه ولم يثبت نفي ذلك، نجعل ذي هذا الصحبة، وهذا ضعيف هذا القول. لو سولك مستك مسلم يلزم هذا اللازم. قال: وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني، أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر وأخبره بها عن أبيه. ما يلزم، لأن هشام ليس بمدلس، هذا الأمر الأول، فلا يلزم. الثاني، هشام سمع من أبيه، فألحق ما لم يسمع بما سمع، ولم تدل قرينة على عدم ذلك. والذين يقولون باشتراط السمع يقولون ولو مرة لنثبت أنه سمع، وذلك شددون فيه في المدلس. نعم. قال نعم سمع. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يروي عن أبيه سمعته وأخبرني، أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه، فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة. كذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أن أيوب قف على فمن ذلك